من هم أولياء الله؟ فجاءت الآية مبينة لها. قال ربنا الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بالله وعلموا أن الله عز وجل لا أحد أعظم منه ولا أكبر منه ولا أجل منه ولا أحد يستحق العبادة غيره تبارك اسمه وجل ثناؤه. ثم جعلوا من هذا الإيمان منطلقا لأعمالهم. قال ربنا وكانوا يتقون، فأعظم ما يتقونه الشرك، وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ويتقون المعاصي، والمعاصي على ثلاثة أضرب: كبائر وصغائر ولمم. فهم يجتنبون الكبائر ولا يصرون على الصغائر، وأما اللمم فلا يكاد ينجو منه أحد. قال ربنا عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهذا مما يتعلق يحصل للإنسان ويتعلق به ولا يكاد ينفك منه أحد إلا من الله عز وجل عليه بالولايات العظمى كأنبياء الله ورسله والصديقين من الخلق.